اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. المقطعين إذ كرشد رب العالمين عز وجل بعد أن ذكر تعالى استهزاء الكفار اسم سنان وعجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ذكر أن القط يطلق على معنى الكتاب ويطلق على معنى النصيب. استهزين قرن سميلة صح الجنة هي تكزيستير في كادمون الدنيا ميلة صح للجهنم شيعة غد العذاب أكيد عون الناس رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أصبر اصبر على ما يقولون صبر كانوا ندوا لنسن تلحقت لحقت، ولكن يتعلم رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم الأمة ينس يتعلم العلماء يتعلم الأئمة والأمة باللي كي لق صبر لن العباد وصبرنا رازع ما دي السل بالليك هذه السل كلمة الكفرية هذه ملاقى الواحد أحد كفر له قرنان لن العباد هدر متخيري يجدور متخيري لها دور من الكفر والعياذ بالله مشي دينا رئيس بريون يعني على حسب العقلية العباد، ولكن رب العالمين قرد اصبر على ما يقولون لأنه بالحقيقة العاقل ما الذي تعقل من هيك خسر من هيك خسر دون يكفرنا هذا الشيء دون يكفر خسر دون تيجي خسر وهذا الشيء ديرنا وتصني طالع الشيء باش يطرنو طالع تخسر تكثر. لأنه في بعض الأحيان قرن العلماء جواب السفيه خير جواب للسفيه السكوت مطمنقات واحد يوين ولاش الفهمة ولاش وين هذا شرة تعلط سوسم صبرت. لكن نسينا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله ناس جادلت عالما فغلبته وجادلت جاهلا فغلبني. فالإمام الشافعي نسجود للعالم مناقش غليظ غلبخ قناع الحجة والبرهان والدليل لأنه العالم يسعى القواعد يسعى الأساس وشيك تدوم مطلح تصدغ الأساس لتقناعته لكن إذا عند الصح هذا يستعرف ماذا الجاهل وراح ليش الأساس الأساس ينسى الواحد دشوث ديباوني سيكتوا دايع كي يقول أكن تبغض تهضر ديدس وتتقنع ترى الناس جود لغ العالم غلبخ جود لغ الجاهل غلبية أمشي تغلب يسقوم أثغل لأنه ما رفضت واحد يون وتتسغلب ترى يغلبك أمشي تغلب ماشي سعى الحق ده تعدرت كوريا دور دور دور الصنفية ده شرس نخدم اصبر على ما يقولون. هم بعد الناس واذكر عبدنا داود ذا الأيدي مشتد مشتد وذاك مفك القوة وذاك مفك الحكمة وذاك مفك سعني عذاب ونكني تسعى تكشي يا محمد صلى الله عليه وسلم شغل ما كان رب العالمين قال حادث القريش واحد قريش يدو راس رب العالمين الموضوع ليسليه باش هذه سهوش راه القريش نيد الكفر نيد العين الدنيو يحكي يصدر رب العالمين بعض قصص الأنبياء منها قصة داود عليه السلام مختصرة على كل حال الناس واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب خلا قرن الآيين ربما وفهمنا ردش المعنى ذا الأيدي لشانات ابنك السؤال تولدني ندش زعما ذا الأيدي المتبادر إلى أكثر الناس الأيدي دشوت يفس ها عمل اليد العميدة دي فسن أكل الأغلب يكل فهما ولكن ماشي المقصود ذيك الأية ذا الأيدي أي يعني لو نكس عني فسن وإنما ذا الأيدي هنا بمعنى ذا القوة مقارس في اللغة العربية أيد يؤيد تأييدا أيده يعني إعاونيث إسقوثيت من وراء تعاونت تعاونت الضعيف الضعيف يوشي تتعاونت ورسع على القوة مسكين يخزق القوة الزمن هذا يخدم شرع الشخص روحة تؤيده أي تقويه أصفكت اليد للقوة هو كنا يخدم أمر من الأمور ولهذا يطلق في اللغة العربية الأيد بمعنى القوة وقرأ بعض المفسرين قوله تعالى مؤكدا لهذا المعنى في هذه الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قال ابن عباس رضي الله عنهما والسماء بنيناها بأيد أي بقوة السماء ينام الكون يمرون خزر دساون يبنث رب العالمين بقوة يسعى القوة التماسك ينسك الصلابة ينسك الصحيرس القوة الجاذبية القوة الامطيار القوة شريك الله يخلق رب العالمين الكون يسعى القوة يسعى القوة الخلق كذلك داود ذا الأيدي أي ذا القوة وش القوة يسعى داود عليه السلام أولا نسلا مرة كما في سورة سبأ وألنا له الحديد أول من استنى صناعة الحديد داود عليه السلام لسودور نيجي لعب نسوزل اللعبة داود عليه السلام وألنا له الحديد الحديد اللين وزال الصرط بسيط رب العالمين يصنع ذي السلاح كني يبغى الشكل يبغى يخدم داود عليه السلام أما كني ذي في نوح عليه السلام أول نجار من استنى النجار النجارة هو نوح عليه السلام أول من استنى صناعة الحديد هو داود عليه السلام صنع ستين قرانين المراد الأنبياء يوحد سيد رب العالمين الأنبياء ومن بعد السماكين العباد وين رفضين الأنبياء الحقيقة أن في بليك نرفض الأنبياء الدين والدنيا لوي كلش الكوبي اللي برنسيبي مقرام نيكل الأنبياء عليه السلام اهندوين وقال بعض العلماء داود ذا الأيدي أي ذا القوة في الطاعة يسعى القوة قطاع رب العالمين ومنه كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان أوابا إلى الله قبلتي وكان لا يفر إذا لاقى يعني الحرب وريت سرولارا وكان أوابا أي رجاعا إلى الله شهد مسليس على القوة قطاعة أفضل العبادة بالعبادة داود عليه السلام قيام الليل الصلاة أفضل الصلاة القيام الليل لكن يخدم داود عليه السلام هذه الظل قال أدنين كنثورة هذه الظليون العيشة مرة الظلت العيشة العالية مباشرة بعد العشاء مشيك نسخر نفعل ما تشاء بعد العشاء وروحت سينط نصف الليل أدند إيط إيط نسيك تكماسي ونسيك بالدو المغرب وأتم الصيام إلى الليل المغرب يبدو إيط أقسميس على ميدان الفجر أش حالي صوفي في الوقت زي 8 سوايع زي 12 سوايع على 2 صفت 6 سوايع أكسي المغرب من العيشة الساعة ساعة ونص مش حضر يدي قبل 4 سوايع ونص زلت العيشة روح تسينط 1-4 سوايع ونص واتكرت والنوم الثقيل يا العلماء الطبيين عندي قتلي دو الصحي تليق المرحلين دا شو النوم الثقيل قرنيك باللي كل عبد تليو ثم اللحظة اللي ينل الوقت يقولوا الدميس لو كان استرد قلبهم با لو كان استعيت وسنسواشو جمع الذكر قرنس النوم الثقيل دايم ريتو ويثم درجة كلش منفصل مازال الروح اللي كان يدر الصح معناه والله لو كان يطروي سندشو ما إلا تغليد يقولوا وقت النوم سدوت السوقت طريق اللي ترابي طريق اللي تفقد قد الوقت النيو وثنو تسكر ترى عايتك انت بغيت حاش ما تعدى المرحلة اللي. أما كان يتقارن داغن يعني للفائدة على كل حال سارقيس داغن اللي وقت جاشو يضطروا وثويتارة ثانية وثويتارة ثانية واحدة ترقيثي كل الشاس نوت بليك تروح تغرديه انتعالت كذا تخدم تلعب ترو لي تدلفين سنس ويع شتي تسرقوت نسجل الحقيقه فراكسيون سكوند دقيقه كلشي موجد قرونيش يعني شتي مره لعبت لقيتي تدبر باش هذا علم بلي كيزيغنيك عيني ديت تدون غزات لقيت سوج دي مالك تصامن كلش لقيت تصامن كلش بص عاداني ني ديت تدون كلش ممكن وقبل وين شتي ميت دينا ربي العالمين كان ولاش النقاش زيت ولكن يتسكى غضر بالعالمين الحواجية باش نتدبر يوكن عن السم إذن ويقوم ثلثة هذه نزقل وذكر هذه قيم ثلث الليل كامل ثلث ما 12 سوايع على 3 شحال 4 سوايع نسد القيم الليل هذه 4 سوايع ونص وذكر هذه زل 4 سوايع ودعو ذا ذق الذي سدوس هذه قلادي صلاة بوزي شوية كاية والذكرة صلاة الفجر أكيد خدمها الرسول صلى الله عليه وسلم الذكرة دي قيم الليل مرة قريب الفجر هذه طلقة كاية والديس بلال رضي الله عنه الذكر صلاة الفجر إذن أدوية المعنى داود ذا الأيدي أيد القوة في الطاعة إنا سخرنا الجبال الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق داود عليه السلام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفكي يصر بالعالمين صوت حسن أكنسنا يا أبي موسى الأشعري لقد أوتيت صوتا أو مزمارا من مزامير آل داود داود عليه السلام وآله يفكي يصر رب العالمين صوت حسن جدا غضار جنيدة مريت سبح رب العالمين إذو رد سبح ديس يدورار سبحنا واحد داود عليه السلام بل أكثر من ذلك يسبحنا معه والطير كل له أواب الطير داغم أما كنت لك بعد الآية مباشرة والطير محشورة كل له أواب قال العلماء الطير محشورة أي محبوسة في الهواء ما ليس سبح داود عليه السلام دع دنيطة كثينة وحبسني وشلا ندير لنا تحبسني وتسبح نديت بلك دين عجبي ونمشي تتسبح ندورة تسبح كل شيء تسبح قال رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه كل شيء تسبح من تسبح على حشد الكافر والغافل والعياذ بالله شوف يعني تصفت إيطا تسبيحان إدورة تسبيحان حيوانات مرة تسبيحان كل يونان طريقة سيفك رب العالمين كنية ونفقهارة ونفهمارة وشي الضرم ده شوية اللغان وده شوية تسبيح إيه لا تحوي صارة تفهم تنكي تسبيح ويطت حاول سمك رأس صبحت هيتش دويرك مطالب سونشتي الواجب لك سبح وإن مذك ضرب بلا من شتي باش نعلم لك عيب علينا ما إلا ندور ردي بلاط تسبيحا للحيوانات هي طات تسبيحا يمكن أن خيمة تفرش إذن يسخرص لرب العالمين إدور الطيور تسبيحا ديدس كل له أواب أي كل له مطيع أي متبع يسبح بتسبيح دويل معنى كل له أواب أي كل له مطيع وشددنا ملكه ثم قال تعالى وشددناه ملك وشددنا له ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ده شو زعما وشددنا له ملكه من التشديد أي من التقوية العبد يشد نجرة يوشرف شدة الحاجة ها تشد الحاجة تبغى تغليت أتنشود شو تغلي يا هكا داود عليه السلام يفكيس ربي العالمين الملك لابد الملك يتروح يتقد ها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء داود عليه السلام إثبت رب العالمين الملكينس وشددنا له ملكه أي يشد رب العالمين الملكينس جيس يتمكن حتى قال العلماء كان أعظم سلاطين الدنيا إلى وقتس أمش ذكر بعض العلماء أنه عليه السلام يحرسه في كل يوم 40,000 بسلاحه كل يوم يسعى 40,000 من الجنود تعسند 40,000 يوس على الحساب في 365 تعد واحد 12 مليون من العباد الجنود السلاح نسني تتعسن على طول العام السيد عسن 40,000 السكد عسن 40,000 يطلق ويم تشديد الملك منو راه تخرب منو يجزم هذا يوطن هو اللي قال لنا يسعى الملك غدار جاي تجدد كذلك ذكر بعض العلماء أن معنى قوله تعالى وشددنا ملكه أن داود عليه السلام أتاه رجلان وسند غرغورس الوقتيس لأنه إلا ملك ملك وحاكم إلا إحكم ذا الملك يرنا يفصل قال العباد يقضوا قرس قضاء وسند سين غرغورس ادعى أحدهما على الآخر يقول إن يستن يشريث فناسين نسث يقول ويشريث فناسين أمش داود عليه السلام نس رجل قال في دسكة داود عليه السلام يوريز ضرب العنين قل ما نام لعشان بلك تلقت غط لمدة عيني ونسينا نثن يشريع ذوينا رثغط يكرد الصباح يقرأ يصمت فأمر بقتل ذلك المدعي ومن بعد نسي يا نبي الله نسي وشو يعني يشريع يتفو ناسيني ويرنا تثغط الناس داود عليه السلام أكيد أمر بالعالمين دوش الدين تقوينا الناس شوف عالمه بالليك دصح صعيت الحق معنى ماشي أخطر سكدبة أثنوي ويثف ناسين الصح يشري معنى الأمر يثأمرت بلك أي غن الناس لابد غير بس قبل يشر تفو ناسين لا غير بس ظلمخ ومن بعد تبند الحكمة لأنه تساعتين باش تصحك متكي الأمر وتعليم طرز حاشا ربي كان دي وري إيه يسد الحكم ينس مؤخر إغاب باس يعاش شحال يقدر بالعالمين وإن بدت يرنا يكرستفو ناسينيس نسيتو غي غاية سباباس أسميتو طغي الحكم يطبق فلاس الحكم منزو تغيط سباباس ترى تخلصت ونادرها سفو ناسين تغيط مازل تحف تفو ناسيني نتحف الليك نوفاك فأمر بقتله فاشتدت هيبته في بني إسرائيل ومن بعد سين دساون قال ما يحكم داود عليه السلام تقذن بني إسرائيل ما يدنا حديث عن خصومة رفعت القضية إلى داود عليه السلام سرقيقي. وهذا من معاني وشددنا ملكه. سوجتي ستف رب العالمين يمكنس رب العالمين يقيم الملك ينس سنين وسنين. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ذا شو زعما وآتيناه نفكي يا سيدي داود عليه السلام دق ربي عز وجل الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة تعريف ينس هي وضع الشيء في موضعه. بس انت الحاجة أتخدمت يمكن يستيد الحكمة المعنى العام. الإنسان الحكيم اللي هنا راه يخدم الحاجة يمكن يس اللي هنا راه ديني الهضرة يمكن يس اللي هنا راه ديني الهضرة الوقت يس وريت تقدم وريت تأخر. إلا الحاجة التي لقات خدمت الوقت يس زلت زلت الوقت يس فإنك حكيم تعدد تجمع صلمت في اللسن فإنك حكيم. الحكمة بصفة عامة هي وضع الشيء في موضعه. ولها معان أخرى كثيرة. تسد الحكمة بمعنى الفهم والفطنة. الفهم الحكمة بمعنى الفهم. تسد الحكمة بمعنى الصواب. تسد الحكمة بمعنى السنة. تسد الحكمة بمعنى الكتاب سواء كتاب الله أو الزبور كما هو في الآية. حسن المعاني مرة صحة. وآتيناه الحكمة أي آتيناه عقلا سليما وفطنة. الفطنة يتفيق داود عليه السلام أتفضل تسهدرت هذه فق المتحدث لما إليه الظرف العمر يسبدتنا لأنه لا العبادة ديس أكيس قصيحنا إلا يواني إلا ينساد نساد يوان أتفيقت. إذن يتفيق لانت لي فيرغول قال هضر راك نسقارن اللي ينادي هضر ردي هضر ردي هضر عطيت تفت قال هضر ينس انت ثاني غير ديال تقفت وريت في قرع تاي من الفطنه نسقار. وتطلق الحكمه على العدل كذلك. داود عليه السلام اوتي هذه الامور كلها. وتطلق ايضا على النبوه سعلم على ضم قرع لانه كل يتكثي أتنجمع دغ المعنى منزوم وضع الشيء في موضعه. إذن وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لشو المعنى وفصل الخطاب بفكيس رب العالمين فصل الخطاب لداود عليه السلام. قال العلماء فصل الخطاب أي الأيمان والشهود. الشهود على المدعي واليمين على من أنكر. وهو ما قضت به جميع الرسل وهو شرعنا إلى يوم القيامة. من كل الأنبياء والمرسلين قال قضاء ابن نفسين. ده شو المعنى ينس؟ المعنى ما يسديون يدعي يدعي شيئا أشيني كي تسيل غس إباباش وباباش ذي ليموت مثلا فترحم ربي تسيل غس إباباش 50 مليون للعبة ذكا لا شر نخدم مشان انا على مالي تسيل الصح ناخذ الشرع يقرض لازم شاهدان عفوا قرض لازم سين شهود الشاهدين باللي كذا الصح يتسيل مالو لحد سين شهود لا شر نخدم سنتسكر 50 مليون القاضي يقسع على الحق سيير تسيل 50 مليون بمجرد الادعاء ويقنص المدعي الداعي الناد بالليك سيلا موري سعر سين شهود ولا حد. ومن بعد أثن يوسد يقول إنك سيلا يود سين شهود شهود أي ها شهودك العريثة لا شهادة تزورنا ولا شهود إزمان دي فابريكي سين شهود أهم دي صنع 100,000 مليون مليون أسني في كرا كرا أتشهدن أكاني غلا. ومن بعد وين الذكر ينكر أسنين كي والله ويا ما يتسايل مثقال ذرة وإذا كي ذيك الدب اليمين على من أنكر ما يدا يقول وين باللي كذا الكذب الحكم لمن نوني كل داين شعور نعم ولحد حاشمة تقوم البينة الصريحة الدليل الصريح باش هذا حكم القاضي وإلا ما إلا ثروة حكا سفل سفل ونقن كرم عليه اليمين وله الحكم. تويد معنى فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام كيف قضوا وهو شرعنا تويد شرع. وقيل فصل الخطاب هو إصابة القضاء إفكيس رب العالمين عز وجل داود عليه السلام إصابة القضاء. فصل الخطاب يعني ما رد يقضوا قر السين قر الخصوم دايما يتسود الصواب. وقيل فصل الخطاب أي فصل الكلام أكن القارن كنا يقدم الهضور ولا شم تسلق الهضرة أطرق تتصق سيتنا تتصاد وتقدي جاوبنا أكدي سفهم شرع أكيوي المقصود مباشرة لأنه لن العباد سعان أرى فصل الكلام سعان الكلام في كلام تروح تتسقسط في شرع أثنين وريد أمشان وريد الكومباليسونس مثلا أكدي سوكي كليف جايز مش أصلح قطع الكومباليسونس روح كدور كعلى كي تحب هذا يهضر بزاف. داود عليه السلام تعالى ثيو منش لهضر بزاف فصل الكلام ترصيل يقدم الهضور الضحف أقل كلام يمكن أن يقال فيقوله لك أي رحصة رحصة دين فرق الله يسهل إذا لم يجدست على ضر العالم الله يسهل دوين فصل الكلام وهو فصل الخطاب. وقيل فصل الخطاب هو كلمة أما بعد لأنه أول من قال أما بعد هو داود عليه السلام وهو الفصل في الخطاب لا الخطاب الخطاب ده شو الهضرة لعدم رد خاطب أدي هضر الغشي أدي بدو أدي أحمد رب العالمين لما كنين نخدمه تيسون أنا رسول صلى الله عليه وسلم أدي أحمد رب العالمين أدي شكر رب العالمين ودي صليح النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ديني أما بعد أما بعد الفاصل الفاصل الفاصل من الكلام قرنص فصل الخطاب. وكل هذه المعاني صحيحة دائما دائما القاعدة تعود بلك ذي يهمي ونسيني وشوامي تخيل أن تفسير ما يلتاك صحاني صيطنا صيط صحان تلك من دم لاحد تنقض صحان تلك. ثم قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. القصة من داود عليه السلام نبأ الخصمان الخصمان الخصم سين ديسل ذكرنا خلال الروايات خلال القصص أكثرها من الإسرائيليات بل أكثرها لا تليق أن تنقل عن نبي من الأنبياء تفاصيل صحيحة دقيقة ولش يعني الكتاب نغي السنة تفاصيل دقيقة ولكن يحكي أقدر بالعمل القصة السفل بشنو العبرة. داود عليه السلام مع أنه في كيس رب العالمين تثبيت الحكم الشدة في الحكم القوة في الطاعة الفصل في القضاء الفصل في الكلام إلا أنه لكل جواد كبوة جل من لا يخطئ ذين ربك ننغلطا. داود عليه السلام يخدم يوث الحاجة ويمكن أن استحيه إلى قن استحيه أدنيني نبي أو رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بل كدنيني غلط بل نقول كما قال العلماء وقع داود عليه السلام مما يقال فيه إن سيئات المقربين أو إن سيئات المقربين هي حسنات الأبرار. داود عليه السلام ما راه يغلط سعمدني ما يلا ما يلا اغلطنا الحاجة قاش فيك لاند النقص الغلطاني غرغورنا سيدي كي الحسنات الأبرار خدمة ينتبغيت. سيئة المقربين هي حسنات الأبرار وهي يعني أسلوب تأدب الوحي الأنبياء تذكرت رصينيت اغلط رسول صلى الله عليه وسلم اغلط داود عليه السلام اتق الله بلك ربي العالمين يسعى الحق إن عبس وتولى أن جاءه الأعمى نغوظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الغلطة يخدم داود عليه السلام أنه اسمه تدكش من سنة سن العباد تسوروا المحراب. وكان داود عليه السلام في ذلك اليوم أمر أن لا يدخل عليه أحد. ونعلم من ذكر ديزق ليش حالتي تعسل كل يوم 40,000 الحراس الجنود يكشمغ المحراب ينس يتعبد. والمحراب ده شو المقصود المحراب ماشي دوي المقصود يمكن دوي المحراب. المحراب باللغة العربية وفي الشرع هو المكان الذي يتعبد فيه الإنسان المكان الذي يتعبد فيه الإنسان أمكن أن يتزلط جخاميه ده المحراب وهو أشرف مكان لأن المكان ماشي كل مكان جخام تزلط زلط لا يلادوش إلا مكان بروبر وين العالي وين ترانكيل وين قرص المحرم المكان الشريف وين المحرم. ثم أطلق على هذا عندك تزال الإيمان وين سميت المحرم لأنه أشرف مكان في هذا المسجد كنك تزال الإيمان مكان يسعى الهيبة يسعى القيمة. إلا داود عليه السلام يمشان ينسك خامس في أشرف مكان يتعبد لله فإذا برجلين تسور عليه المحراب إيش من تسير ففزع منهم إخلع أمشيش الجنود نسدو سنسينة طمد كثيرا يوهم أم بعنا نسدس قدارا نسدك نسقسيك. فذكر القصة التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل أسمكم إن شاء الله لأنه إلا حقاق الوقت سمحتها كان دروس الوقت دنا على السيام. على كل حال أسمكم إن شاء الله الدرس يسدون. جعلني الله وإياكم من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.